السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فأولا مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وشكر جزيل لمجموعة رفقة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، ويجعلنا وإياكم من المهتدين، ويستعملنا ولا يستبدلنا، ويشرح صدورنا، اللهم آمين. لقاء النهاردة مش عايز أقول إن هو لقاء استثنائي، ولكن هو اسم على مسمى، هو اسم على مسمى. لما بنقول إن إحنا غير معصومين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لما بنقول ان احنا غير معصومين، وان احنا مجبولين على عدم الاستقامة التي تصل الى حد العصمة، فده معناه أن الإنسان، كل ابن آدم، كل فترة معينة زادت أو قلت بيشعر أنه ينحرف انحرافا قليلا على حسب طريقة سلوكه أصلا، أو انحرافا كثيرا أيا كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن خلق مفتنا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فاللي أنا عايز أقوله أننا نسير في هذه الدنيا بأبداننا وبقلوبنا، كل شوية نتعرض لفتنة، كل شوية نتعرض لفتنة، والفتن على القلب ثقيلة، بالذات قلب المؤمن. قلب المؤمن لا يتحمل هذا الإرهاق، فيشعر دائما أنه في حالة ضجر، متضايق، يشعر أنه في حالة ضجر. لذلك الدنيا سجن المؤمن، لأنه كل شوية يختبر، كل شوية تعرض له الفتنة، ولكنه أكثر ثباتا من غيره، ومع ذلك يتأثر. فبعد تأثر أول وتاني وتالت ورابع قد يبتعد قليلا أو كثيرا أو بينهما، فيحتاج من وقت لآخر إلى إعادة توجيه، إعادة توجيه ليضبط السير إلى الله جل في علاه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أكمل الحديث، الحديث ده أنا أحبه حبا شديدا، وحقيقة أشعر أحيانا أني وكأني أنا الذي أتكلم، أو أحتاج أن أسمع هذا وكأني أضع نفسي مكان ابن عباس، وكل الناس مفترض تضع مكانها مكان ابن عباس، وكأنك تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إليك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك، يقول لك إيه؟ يقول لك ما قاله لابن عباس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات كلمات النور، كلمات الشرف، كلمات الرفعة، كلمات الاستقامة، ولا تحقر من شأن الكلمات. فكما قيل أن الإنسان يدخل الجنة بكلمة ويخرج منها بكلمة، ويرضى الله عز وجل عنه بكلمة، ويغضب الله عز وجل عليه بكلمة، ويعتق بكلمة، ويطلق بكلمة، ويدخل في الإسلام فتحرم أو فيحرم على كل الناس دمه وماله وعرضه بكلمة، وبكلمة تملأ الميزان، وبكلمة تثقل الميزان، وبكلمة تدخل في جنة الرحمن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات تستطيع أن تستقيم بها، ولكن احفظها وتعلمها، اتعلم الكلمات دي. أنا أعلم أن كثير من الناس يعلم هذا الحديث، ولكن احنا عندنا مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، إننا ما بقيناش نتعلم إلا على مزاجنا. قول لي حاجة جديدة عشان خاطر أبقى كويس. لا لا لا لا، أنت هتبقى كويس لما تبقى عايز تبقى كويس وتصدق في ذلك. الله عز وجل يشرح صدرك ويفتح لك. جبت بقى القديم، جبت الجديد، دي فزلكة، دي فزلكة. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، هذا الله عز وجل به أقواما كثيرة، وأسأل الله عز وجل أن نكون منهم. يا غلام اسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء. تاني، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم، حديث عظيم. يا غلام، يا غلام، كم أشتاق أن يقول لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام. حتى لو أنت كنت كبير، أحيانا حتى وأنت كبير تحب أن حد يحسسك أن أنت لسه صغير، مسؤول من حد وبينصحك. ده بل بالعكس ما يحسهاش إلا الكبير اللي بقاله فترة طويلة بيتعامل أن هو كبير، نفسه حد يرجعه صغير تاني. لعل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يعيدك لهذا، أو لو كنت أنت أصلا صغير في السن اسمعها منه: يا غلام إني أعلمك كلمات. فتعلم، تعلم منه صلى الله عليه وسلم ما يصلحك. أول شيء قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يعني احفظ الله يحفظك، يعني احفظ شرع الله يحفظك الله في الدنيا والآخرة، احفظ أوامر الله يحفظك الله في الدنيا والآخرة، احفظ أحكام الله يحفظك الله في الدنيا والآخرة، احفظ الله يحفظك. وحفظ شرع الله عز وجل إما أن يكون الحفظ فيما تعتقد، فإذا أخبرك الله عز وجل بشيء صدقته، وإذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء صدقته فكنت مؤمنا، واحفظ هذا الإيمان واحفظ هذا الإيمان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن كان قد قال فقد صدق. احفظ الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، وتؤمن به ربا وإلها. احفظ الله عز وجل في إيمانك، تؤمن بالله واليوم الآخر والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والملائكة كل شيء. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتحفظ هذا الإيمان، ثم تحفظ العمل بهذا الإيمان. والعمل نوعين: فعل وترك، تفعل الشيء وتترك الشيء. ولو حفظت العمل كان هو طريق الصواب وطريق الخير، وهو الخير لك، وهو الخير لك. يقول الله عز وجل: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اصبر على أمر الله عز وجل، اصبر على نهي الله عز وجل، اصبر على قضاء الله عز وجل، اصبر على شرع الله عز وجل، اصبر على بلاء، اصبر اصبر اصبر على ترك المعصية، اصبر. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، أن تتركوا الدنيا وتذهبوا إلى الصلاة ذلكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. يقول تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تترك الطعام والشراب والجماعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خير لك إن كنتم تعلمون. يقول تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تتصدق خير لك من لو كنت تعلم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تكره الشيء ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالصلاة خير، والصدقة خير، والصبر خير، والتقوى خير، والصوم خير، والجهاد خير. وإن كنت لا تعلم الخير فعسى أن تكره الخير وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك. فاصبر على حكم الله عز وجل، وأم تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وكل هذه الآيات أفعال. أما الترك فقد قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهاكم أهو. طب وليه؟ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ده خير ليك، أن تفعل ما تؤمر به هو الخير، أن تترك ما نهاك الله عنه هذا هو الخير. أتريد الخير؟ أتريد مجامع الخير؟ احفظ الله عز وجل يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يريد أن يخفف عنك هذه الدنيا، فحرم عليك أشياء عشان تعرف تمشي كويس وما تبقاش صعب عليك. يريد أن يخفف عليك الآخرة، فحرم عليك أشياء كي تستطيع أن تسير على الاستقامة فتكون الآخرة لك مسألة سهلة. يريد الله جل في علاه لك الخير، لا يعلم أنك ضعيف، ولأنه يريد أن يخفف عن الناس أمرهم بالضوابط، وأمرهم بالتوبة لماذا؟ يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، عشان أنت ضعيف ما تستحملش، فتوب أحسن واستقيم أحسن. لذلك حتى إن أخطأت فلا يكون الحل، لا يكون الحل إلا في طريق واحد، قال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم. حتى إن خالفت لا تفقد طريق الخير، لا توب، فإن تبتم فهو خير لكم. احفظ الله يحفظك، احفظ شرع الله عز وجل، أمر الله عز وجل، نهي الله عز وجل، إيمان بالله عز وجل، إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. احفظ الله يحفظك. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك يوفقك إلى ما فيه الخير. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ شرع الله يوفقك الله، احفظ شرع الله يوفقك الله. الله عز وجل يقول، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تريد أن تكون موفقا، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ شرع الله يوفقك الله، زي ما الله جل في علاه قال كده، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، هو يسير بالله، يتكلم بالله، يسكت بالله، يمسك بالله، يفهم بالله، وجهة نظره بالله، يحب بالله، يبغض في الله، هو بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن خرج من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته وحافظ شرع الله عز وجل، وفقه الله عز وجل إلى كل خير. واسأل نفسك بقى، هو الموفق ده أخباره إيه في الدنيا؟ تعرفين موفق ده أصله حكاية، مش عايز أخرج بره الموضوع يعني، بس أنتوا عارفين أنا أحب أستطرد كده. الموفق ده حكاية، حكاية ده ماشي في الدنيا، ده في حتة تانية، في حتة تانية. تيسر له سبل الخير، ويفتح له كل باب، كل باب منغلق. يفتح له كل باب منغلق. نسأل الله عز وجل التوفيق. يسمع بالله، أتراه يسمع الغيبة؟ يبصر بالله، أتراه ينظر إلى حرام؟ يمشي بالله، أتراه يمشي إلى ما يغضب الله عز وجل وهو يمشي بالله؟ نسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة. يا رب وفقنا، نسأل الله عز وجل السلامة. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. يبقى أنا بس عايز أعيد توجيه. رقم واحد، عايز تنجو في الدنيا والآخرة، احفظ شرع الله. عايز توفق في الدنيا والآخرة احفظ شرع الله. طب وبعدين؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. يعني إيه؟ علق قلبك بما عند الغني تكن غنية. إذا سألت فاسأل الله، روح للغني على طول، ساعتها تبقى غني. طول ما أنت بطولك أنت فقير. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نفسك في شيء اذهب إلى الغني اطلب منه: يا رب اعطيني، يا رب وسع علي، يا رب كرمني، يا رب يا رب يا رب. إذا سألت فاسأل الله. كن فقيرا مع الله عز وجل فقط، ولا تكن فقيرا للناس، فالناس لا يملكون شيئا. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت أمرا من أمور دنياك فاسأل الله. إذا أردت أمرا من أمور الدين فاسأل الله. نفسك تتوب؟ قل له: رب عايز أتوب. نفسك تحفظ القرآن؟ قل له: رب عايز أحفظ القرآن. نفسك تثبت؟ قل له: رب نفسي أثبت. نفسك تخلص؟ قل له: رب عايز أخلص. نفسك تشعر بحلاوة الصلاة؟ قل له: رب حسسني بحلاوة الصلاة. نفسك في إيه؟ قل له: رب نفسي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألت فاسأل الله. اسأل الله عز وجل ولا تسأل غيره. يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الرابعة: توكل على الله وحده تقوى على المصاعب. الذي يريد العون ضعف، اللي عايز العون ضعف، عايز حاجة مش قادر يعملها لوحده فطلب العون. وإذا استعنت يعني طلبت العون، المساعدة. تروح لمين اللي يقدر يساعدك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يعطيك القوة، فاطلب منه العون يعينك بإذن الله عز وجل، يعينك إذا شاء جل في علاه. ومن أعانه الله عز وجل قوي بالله واستطاع أن يتعدى كل شيء، كل شيء، لأن الله عز وجل أعانه. وفي ذلك أسباب، منها أن تطلب منه، ومنها أن تعين الناس. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعايز ربنا يعينك، عين الناس. عايز ربنا يعينك على دنياك، عين الناس على دنياهم. عايز ربنا يعينك على دينك، عين الناس في دينهم. عايز ربنا يعينك على أعمال الآخرة، عين الناس على أعمال الآخرة. عايز ربنا يعينك يوم القيامة، عين الناس هنا في الدنيا. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعايز تستعين بالله عز وجل، خذ بالأسباب، اطلب منه وعين الناس. ربنا يعينك ويفتح عليك. توكل على الله عز وجل وحده تقوى على أي مصاعب. الله عز وجل يقول: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مش عايز حاجة تانية. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. توكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. توكل عليه وكفى بالله وكيلا. كفى، كفاية عليك ربنا، مش هتحتاج حاجة تانية خلاص، موضوع انتهى. كفاية عليك ربنا، مش هتحتاج أي حاجة تانية خلاص. توكل على الله وحده تقوى على المصاعب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، انتبه هنا، تعلم هذه وافهمها، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. 5، الناس هم قدر الله فيك، فيأس فيما في أيديهم وتوجه للملك. تاني، الناس هم قدر الله فيك، فيأس فيما في أيديهم وتوجه إلى الملك. كان بعض السلف يقول: إني أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي وجاريتي. لما بيعصي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيغير اللي حواليه، لأنه ما حفظ أمر ربنا سبحانه وتعالى، فلم يحفظه الله عز وجل فجاءه الضرر. فلما يجيله الضرر بيعمل إيه؟ قال: فإذا أصابني، قال بعضهم كان إني كنت إذا رأيت ذلك دخلت فتبت وعدت. لا ينظر إلى مخالفة أو تعدي الآخر عليه، ولكن ينظر أنه قدر الله عز وجل وجاء عقوبة بسبب مخالفاته، ويقول: هذا الذي تجرأ علي بجرأتي على الله. شخطك كده كانوا بيقولوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هاب الله فهابه كل شيء. فعايز تشوف الدنيا من منظور ده، هتلاقي الناس فعلا هم قدر الله عز وجل فيك، الذي أعطاك ما أعطاك إلا لأن الله عز وجل قدر له أن يعطيك، فقل له شكرا، بس بص في السماء واعرف أن الموضوع ده جاي من فوق. الذي آذاك، اعلم أن الله هو الذي قدر أن يؤذيك، فادفع عن نفسك ما استطعت، وإن شئت فاقتص، ولكن اعلم أنه جاء من السماء بقدر الله عز وجل. فإن كنت محسنا كان رفعة، وإن كنت مخالفا كان كفارة، وإن كنت متعديا ومستمر في التعدي فاعلم أنها عقوبة. فالناس هم قدر الله فيك، فيأس فيما في أيديهم وتوجه إلى الملك. متخافش، هو اللي في إيده الأمر كله. لذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلص الموضوع قدر. 6، اطمئن، فإن الأمر قدر وقد انتهى تقديره. إن الأمر قدر وقد انتهى تقديره. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر، كل شيء بقدر ومقدر، قضاه الله عز وجل. فما تخافش من حاجة، لأنك لو خفت ومكتوب لها تحصل هتحصل، حتى لو خفت، ولو مش مكتوب لها تحصل يبقى أنت خفت على الفاضي. ما بقولش أن أنت تتحول لإنسان مش إنسان ما بيخافش، لا، بس ما تقلقش القلق المرضي، عيش بشريتك بس ما تكونش موسوس. اوعى تكون فاكر انك هتتضر بسبب دينك. ضرر لو سبت دينك عشانه او جزء من دينك ما يضركش. بعض الناس تقولك مش هينفع اعمل كذا عشان ما تأذيش، مش هينفع البس كذا عشان خاطر اتجوز، مش هينفع كذا، مش هينفع كذا، مش هينفع كذا. يا عم يا عم حرام عليك، ده بيقول لك ايه؟ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ هو كل حاجة اتكتبت. انت فاكر ان اللي ساب دينه عشان خاطر خايف من حاجة معينة تأذيه في الدنيا مش هيتأذي؟ قال الله عز وجل: ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هيتأذي برضو أقسم بالله، ولكن في فرق بينك وبينه. أنت لو كنت ماشي على الصراط المستقيم هتتأذي وتاخد حسنات وتؤجر عشان إنسان صالح، إنما هو هيبقى بيؤذى عشان خاطر هو في الدنيا، فطبيعي إن هو يؤذى. ما هي أصلا دي سنن كونية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق بقى: وترجون من الله ما لا يرجون. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، وصلي كما أمرت، وصم كما أمرت، وآمن كما أمرت، وتخلق كما أمرت، واترك الحرام كما أمرت، وافعل ما أمرت به كما أمرت. واحفظ نفسك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 6 توجيهات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيد توجيه الإنسان بعد مرحلة من التيه بعضنا بيدخلها فيحتاج أن يتذكر. يحفظ شرع الله يحفظك الله عز وجل، احفظ شرع الله يوفقك الله عز وجل. علق قلبك بما عند الغني تكن غنيا، توكل على الله وحده تقوى على المصاعب. الناس هم قدر الله فيك، فيأس فيما في أيديهم وتوجه للملك، وفي النهاية اطمئن فإن الأمر قدر وقد قدر وانتهى التقدير. ونسأل الله عز وجل العافية والاستقامة والسلامة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.